فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. بوادي المنحنى وبأرض راما مليح بالحمى على خياما ظريف كيس حسن جميل سخي الكف سمته الكرامة. بوادي المنحنى وبأرض راما مليح بالحمى على خياما ظريف كيس حسن جميل سخي الكف سمته الكرامة. لطيف الذات ما أحلاه بدرا تثنى الرمح حين رأى قواما رئيس سالم من كل عيب بهيج نير وله عنا. وقد جاء البعير إليه يشكو فخلصه الحبيب من الظلام فنادته الغزالة باشتياق أجرني يا شفيعا في القيام. ظريف كيس حسن جميل سخي الكف سمته الكرامة. وقد نسجت عليه عنكبوت نسائجها وعشت الحمامة عليه صلاة رب بالعرش دوما مدى الدنيا إلى يوم القيامة. بوادي المنحنى وبأرض راما مليح بالحمى على خيام ظريف كيس حسن جميل